بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، فهذه الرسالة التي ندرسها بإذن الله من رسائل إمام الدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والإمام محمد ولد سنة 115 هجرية وتوفي سنة 1206، وهو من الأئمة الذين جدد الله بهم دينه في القرون المتأخرة، وقد ألف رحمه الله مؤلفات كثيرة، منها كتب كبيرة ومنها رسائل صغيرة، ومعظم كتبه أو كل كتبه فيها تجلية لحقيقة الإسلام الصحيح. ألف بعض الكتب لبيان فضل الإسلام وكيف يكون الدخول فيه وما هي مقتضيات الدخول في الإسلام كرسالة فضل الإسلام، وألف بعضها في بيان التوحيد وما يضاد التوحيد، و أكثر كتبه في هذا الموضوع بيان حقيقة التوحيد وما يضاده. ومن الرسائل التي ألفها وهي من الرسائل المختصرة رسالتنا هذه نواقض الإسلام، بيّن الإمام محمد في هذه الرسالة بعض الأمور التي تناقض أصل الإيمان. ونواقض الإسلام، النواقض جمع ناقض، والناقض والنقض من ضد الإبرام، النواقض جمع ناقض، والناقض هو الذي هو ضد الإبرام، والنقض في الحقيقة هو إفساد ما أبرمته من العقد أو البناء أو العهد. فنواقض الإسلام هي في الحقيقة هي الأمور التي تناقض وتنافي أصل الإيمان، وهذه تسمى نواقض الإسلام، وتسمى نواقض كلمة التوحيد، وتسمى أيضا نواقض التوحيد، نواقض الإسلام، نواقض التوحيد، نواقض كلمة التوحيد. والمراد بها الأمور التي تناقض أصل الإيمان، لا يمكن أن تجتمع مع بقاء شيء من الإيمان. وقد عرفها العلماء بقولهم هي اعتقادات أو أفعال أو أقوال تزيل الإيمان وتقطعه بالكلية. هذا تعريف نواقض الإسلام أو نواقض الإيمان، هي اعتقادات أو أقوال أو أفعال تزيل الإيمان وتقطعه بالكلية. كما قلنا النواقض من النقد، والنقد ضد الإبرام. يقول الله عز وجل ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، أي لا تفسدوها. فالأمور التي تزيل الإيمان هي تسمى نواقض الإيمان. وهناك أيضا أمور تسمى نواقص الإيمان أو منقصات الإيمان، وهي الأمور التي لا تضاد أصله، لا تضاد أصل الإيمان، لا تنافي أصل الإيمان، وإنما تنافي كمال الإيمان أو كمال التوحيد. وهي المعاصي التي لا تصل إلى حد الشرك أو الكفر. ومن أخطرها هي الوسائل التي تؤدي إلى الكفر أو تؤدي إلى الشرك. والمعاصي عموما يقال عنها أنها بريد الكفر، وهناك وسائل تؤدي إلى الشرك، هذه أخطر منقصات الإيمان. وهذا الباب، باب نواقض الإيمان، هذا الباب يذكره الفقهاء في كتاب الردة، يعني الفقهاء يعقدون كتابا مستقلا في كتبهم الفقهية، كتابا مستقلا باسم كتاب الردة. والردة ارتكاب أحد نواقض الإيمان، والردة تكون بالفعل والقول والاعتقاد. وقبل أن نبدأ في الشرح كلام الشيخ في نواقض الإيمان أو نواقض الإسلام، نشير إلى منهج أهل السنة والجماعة في نواقض الإيمان. نواقض الإيمان أو موضوع نواقض الإيمان أو موضوع نواقض الإسلام من الموضوعات المهمة التي حدثت فيها البدع قديما وحديثا، بل هذا الموضوع من الموضوعات التي كان الانحراف فيه مبكرا جدا، لأن انحراف الخوارج والمعتزلة هو في هذا الباب، في باب نواقض الإسلام، كما أن انحراف المرجئة هو في هذا الباب. ومنهج أهل السنة والجماعة في نواقض الإسلام منهج وسط بين إفراط وتفريط، هناك إفراط وهناك تفريط، ومنهج أهل السنة والجماعة وسط بين المنهجين، ومنهج بين منهجين. أما الذين يفرطون في هذا الباب فهم الخوارج وكل من تأثر بهم قديما وحديثا، وهؤلاء يسمون أهل السنة مرجئة. الخوارج والمعتزلة يسمون أهل السنة مرجئة، لأن أهل السنة يجمعون بين النصوص ولا يكتفون بنصوص الوعيد، فهم يسمونهم مرجئة. والخوارج بعضهم أشد من بعض، لهم يعني منهجهم ليس واحدا، ولكنهم يتفقون في إخراج مرتكب الكبيرة من الإيمان. مذهب الخوارج أن من يرتكب الكبيرة فهو قد ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، ويخرجونه من الإسلام. كل من يرتكب كبيرة من الكبائر، معصية من المعاصي التي توصف بأنها كبيرة، كل من يرتكب هذه الكبائر عندهم خارج عن ملة الإسلام. ومعهم في هذا الباب فرقة تسمى المعتزلة. المعتزلة يرون أن مرتكب الكبيرة قد خرج عن دائرة الإسلام ولكنه لم يدخل دائرة الكفر. أما الخوارج فيرون أنه خرج من دائرة الإسلام ودخل في دائرة الكفر. أما يوم القيامة فهم متفقون على أن مرتكب الكبائر خالد مخلد في النار، فلا خلاف بينهم في الآخرة، كلهم متفقون على أنه على أن مرتكب الكبيرة يعني خالد مخلد في النار، ولكن الخلاف بينهم في التعامل معه في الدنيا. فالخوارج يتعاملون مع مرتكب الكبيرة على أنه كافر، ويتعاملون معه على هذا الأساس. أما المعتزلة مع أنهم يرون أنه قد خرج عن ملة الإسلام إلا أنهم يتعاملون معه معاملة المسلم. هؤلاء يرون أن الكفر الذي ورد في النصوص كله مرتبة واحدة وكله مخرج من الملة. وهذا سبب من الأسباب التي أوقعهم في هذا المزلق الخطير. أهل السنة يرون أن الكفر ينقسم إلى قسمين: كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر أصغر يسمى كفرا دون كفر وهو لا يخرج من الملة. كما أن الشرك عندهم ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر يخرج من الملة، وشرك أصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر ولا يخرج من الملة. والنفاق عندهم ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي مخرج من الملة، ونفاق عملي لا يخرج من الملة. أما هؤلاء فيرون أن الكفر كله باب واحد، كل ما أطلق عليه أنه كفر في النصوص فبابه واحد وكله مخرج من الملة عندهم. ونحن نشير هنا إلى بعض ما يوضح أن الكفر ينقسم إلى قسمين. طبعا هذا الموضوع نحن نركز عليه بعد وجود هذه الانحرافات، وإلا فالموضوع أظهر من الشمس. كل من ينظر في النصوص يعرف أن الكفر ينقسم إلى قسمين: أحدهما كفر أكبر مخرج من الملة، والثاني كفر أصغر لا يخرج من الملة. بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ثلاثة أبواب متتالية توضح هذا التقسيم. طبعا في كتاب الإيمان بوب ثلاثة أبواب متتالية فيها توضيح هذا التقسيم. أولها باب كفران العشير وكفر دون كفر. كفران العشير أن المرأة تكفر العشير، أطلق على هذا أن هذا كفر، مع أنه كفر دون كفر وليس كفرا مخرجا من الملة. والثاني باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا الشرك أو إلا بالشرك. والثالث باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. هذا كله كلام الإمام البخاري. وأورد تحت هذه الأبواب نصوصا كثيرة فيها توضيح لهذا التقسيم: الكفر الأكبر والكفر الأصغر. الإمام مسلم أيضا أورد نصوصا كثيرة تدل على إطلاق الكفر على المعاصي. نذكر هنا بعض النصوص التي ذكرت في هذا الباب. حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء. طبعا هذا الحديث متفق عليه. يقول: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، يعني يكفرن العشير يعني يكفرن أزواجهن. ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. معنى الحديث أنهن يجحدن إحسان أزواجهن. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا وضح أن المراد بالكفر ليس بذلك الكفر المخرج من الملة، وإنما الكفر الذي هو الكفر الأصغر وهو كفر دون كفر. والحديث متفق عليه. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. وهذا الكفر ليس كفرا مخرجا من الملة. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا الكفر ليس كفرا مخرجا من الملة. وقوله سبحانه: وكان مما يتلى فنسخ لفظه: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. أيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد. والأحاديث في هذا كثيرة، كما قلت الإمام البخاري والإمام مسلم بوابوا يعني أبوابا كثيرة، أبوابا عديدة ذكروا فيها نصوصا كثيرة فيها توضيح لهذا التفريق. والفروق بين الكفر الأصغر والكفر الأكبر، أهم الفروق أن الكفر الأكبر يخرج من الملة ويحبط جميع الأعمال، وأن الكفر الأصغر لا يخرج من الملة ولا يحبط إلا ما كان فيه، مثلا الرياء. الرياء شرك، وإذا دخل الرياء عملا من الأعمال فإنه يبطله ولا يتعدى غيره. إذا صلى شخص مثلا وراء في صلاته فإن صلاته تلك باطلة، إذا أنفق بنفقة وراء فيها فإن نفقته تلك باطلة أو ليس لا تعتد لا يعتد بها، ولا يتعدى غير العمل الذي كان فيه الرياء. هذا الجانب الأول. الجانب الأول في هذا الباب، باب نواقض الإيمان، جانب المفرطين الذين أفرطوا، وهؤلاء هم الذين نسميهم الخوارج ونسميهم الآن في هذا العصر التكفيريين، الذين يتهورون في التكفير والذين يتسرعون في التكفير والذين يكفرون بأمور ليست مكفرة. هذا جانب. الجانب الآخر أو طبعا هذا جانب الإفراط، والجانب التفريط عند المرجئة. المرجئة طبعا سموا لأنهم أرجعوا العمل عن الإيمان، وقالوا العمل ليس من الإيمان، فلذلك سموا مرجئة. المرجئة يقولون مهما ارتكب العبد من المعاصي، طبعا هؤلاء المرجئة الغلاة، مهما ارتكب العبد المعاصي فإن اسم الإيمان لا يفارقه ولا يخرج من الملة مهما ارتكب من المعاصي، وأن إيمان أفجر الفجار وأفسق الفساخ مثل إيمان جبريل، هكذا يقولون. هذا جانب يعني فرطوا فيه في باب نواقض الإيمان. والجانب الآخر أفرطوا فيه. الجانب الأول لم ينظر إلا الأحاديث والآيات التي فيها وعيد وفيها تهديد، ولذلك هؤلاء يسمون الوعيدية. لم يعملوا إلا النصوص التي فيها وعيد. أما الجانب الآخر فلم يعملوا إلا النصوص التي فيها وعد وفيها ترغيب، ولذلك يسمون الوعدية وأولئك يسمون الوعيدية. أهل السنة والجماعة دائما هم وسط في جميع أبواب الدين. هم وسط هنا أيضا لأنهم أعملوا جميع النصوص، ومن أهم أسباب وسطيتهم أنهم ينظرون إلى النصوص كلها، لا يغفلون بعضها ولا يهملون بعضها على حساب البعض، كما حصل من الوعيدية والوعدية، كما حصل من المرجئة وكل من تأثر بهم، وكما حصل من المرجئة. فأهل السنة هنا يقولون الكفر ينقسم إلى قسمين والشرك ينقسم إلى قسمين، ليس كل كفر مخرجا من الملة، بل الكفر الذي يخرج من الملة هو الكفر الأكبر. الكفر الأصغر هو أيضا خطير جدا ولكنه لا يخرج من الملة. القضية هنا هي إخراج من الملة، هل هذا الكفر أو ذاك الكفر ينافي أصل الإيمان أو لا ينافي أصل الإيمان. إذن هم لا يتهورون في هذا الباب، لا يكفرون بكل ذنب، بل لا يكفرون ولا يخرجون من الملة إلا من ارتكب الكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والشرك الأكبر. وهذا يوضح وسطيتهم في باب نواقض الإيمان، وهذا الباب يعني مهم عموما ومهم جدا في هذا الوقت بالخصوص، لأننا نرى الآن يعني أن الذين يرجفون ويتهورون في باب التكفير نراهم يكفرون كثيرا من الناس بأمور هي ليست مكفرة، كما سنعرف بعض التفاصيل هنا في هذه الرسالة. فهذا الباب خطير، كما أن عدم تكفير من كفره الله عز وجل وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا خطير، وهذا هو الباب الذي يوضحه الإمام هنا. رسالة الإمام هنا منصبة على هذا الجانب، أن من كفره الله عز وجل لا بد من تكفيره، أو لا بد من البيان له أنك ارتكبت ناقضا من نواقض الإيمان. وليست القضية أن من تلفظ بالشهادتين فهو يبقى على ذلك حتى ولو ارتكب ناقضا من نواقض الإيمان، لا، كل من ارتكب ناقضا من نواقض الإيمان فإيمانه باطل، يبقى الحكم عليه، يبقى الحكم عليه بأنه كافر أو لا، هذا موضوع آخر. يعني لا بد أن نعرف أن كل من ارتكب ناقضا من نواقض الإيمان نحن نقول له قد ارتكبت ناقضا من نواقض الإيمان، أو قد استحققت الردة، فعلك هذا أو قولك هذا أو اعتقادك هذا ينافي أصل الإيمان. بعد ذلك ينظر إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع، قد يكون مكرها، قد يكون جاهلا، قد يكون مؤولا. إذا انتفت الموانع وتوفرت الشروط بعد ذلك يحكم عليه بالكفر. إذا نخرج أيضا بنتيجة أخرى في هذا الموضوع، أن التكفير ينقسم إلى قسمين: تكفير مطلق وتكفير المعين. تكفير الشخص المعين هذا لا بد فيه من توفر شروط وانتفاء موانع. توفر الشروط أن يكون قد فهم الحجة وأن يكون قد وصلته الحجة. انتفاء الموانع، لا يكون مكرها، لا يكون جاهلا، لا يكون متأولا. وبعد هذا كله يحكم عليه بأنه كافر أو غير كافر. الإمام محمد هنا ذكر ناقضا من نواقض الإسلام الذي هو من لم يكفر الكافر فهو كافر، من لم يكفر المشرك فهو مشرك. ذكر هذا الناقض لبيان وسطية أهل السنة في هذا الباب، أنهم من جانب ليسوا متهورين مثل الخوارج، ومن جانب ليسوا مرجئة مثل الفريق الآخر. المرجئة ليسوا مثلهم، أنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، بل من ارتكب شيئا من نواقض الإيمان ونواقض الإسلام يحكم عليه بالردة بعد إقامة الحجة وتوفر الشروط وانتفاء الموانع. هذه الموضوعات التي ذكرها الشيخ هنا هي من أخطر الموضوعات، لأنها كما عرفنا تناقض أصل الإيمان. ولذلك يجب أن نتنبه إلى هذه الموضوعات، ويجب أيضا أن ننبه الناس إلى خطورة هذه الموضوعات، لأن بعض الناس يسب الله عز وجل ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ويسب الإسلام ويسب مثلا يستهزئ بسنة من السنن ويظن أنه مع ذلك كله بقي مسلما، بل هذه الأمور كلها تخرج من الإيمان. من استهزأ بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مخرج من الملة، من استهزأ بحكم من أحكام الإسلام هذا مخرج من الملة، من والى الكفار محبة في دينهم ومحبة لإظهار عقيدتهم هذا يخرجه من الملة، وهكذا. هذه الموضوعات التي ذكرها الشيخ هي من أخطر ما تكون، كما ذكر هذا في آخر الرسالة. بقي موضوع واحد، وهو هل نواقض الإسلام 10 فقط؟ لماذا ذكر الشيخ هنا لماذا حصر نواقض الإسلام في 10؟ نحن ذكرنا أن نواقض الإسلام كثيرة، وتنحصر أو تجتمع في ثلاث: الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي. نضيف إلى ذلك قضية الشك، وجميع النواقض التي ذكرها الشيخ هنا تدور حول هذه النواقض الثلاثة. هل نواقض الإسلام 10 فقط؟ لا، هي كثيرة. لماذا حصر الإمام محمد نواقض الإسلام 10 فقط؟ سيشير في آخر الرسالة السبب في ذلك، أن هذه النواقض التي ذكرها هي يعني هي التي يكثر وقوع الناس فيها، ولذلك ذكر هذه 10 فقط، وإلا هي كثيرة جدا. نبدأ في الرسالة. يقول الشيخ: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. كما ذكرنا، هذا ليس حصرا، وإنما ذكر هنا بعض النواقض. 10 نواقض. الأول: الشرك في عبادة الله تعالى. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك في عبادة الله. أولا، الشرك هو يناقض التوحيد، والتوحيد تعريفه هو إفراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إفراد الله عز وجل بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا هو التوحيد. ما يناقض هذه الأقسام كلها شرك. ما يناقض توحيد الله عز وجل في ربوبيته شرك، ما يناقض توحيد الله عز وجل في ألوهيته شرك، ما يناقض توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته شرك. ما ذكره الشيخ هنا نوع من الأنواع الثلاثة. نحن عرفنا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ما ذكره الشيخ هنا هو نوع من أنواع التوحيد الثلاثة، أو يناقض، هو ناقض من أو ضد لنوع واحد من أنواع التوحيد الثلاثة. أوضح مرة أخرى: التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وكل قسم من هذه الأقسام الثلاثة يقابله شرك. كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة يقابله شرك. توحيد الربوبية يقابله الشرك في الربوبية، توحيد الألوهية يقابله الشرك في الألوهية، توحيد الأسماء والصفات يقابله الشرك في الأسماء والصفات. والذي ذكره الشيخ هنا هو نوع من أنواع التوحيد الثلاثة، أو هو ما يقابل نوعا من أنواع التوحيد الثلاثة الذي هو توحيد الألوهية. مما يدل على أن نواقض الإسلام كثيرة، ومنها ما لم يذكره الشيخ هنا، يعني الشرك الذي ذكره هنا الشرك في عبادة الله عز وجل. الشرك في عبادة الله عز وجل هذا يناقض توحيد الألوهية. لم يذكر ما يناقض توحيد الربوبية، لم يذكر ما يناقض توحيد الأسماء والصفات. الشرك في عبادة الله عز وجل، يقول سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طبعا الشرك كما ذكر الشيخ هو أعظم هذه النواقض وأخطرها، لأنها كما قلنا تنافي الإيمان وتضاد الإيمان من أصله، وتضاد كلمة التوحيد، وتضاد التوحيد، وإضاد التوحيد. الشرك لغة هو من التشريك، من التسوية، واصطلاحا هو تسوية غير الله تعالى به، تسوية غير الله تعالى به في شيء من خصائصه. تسوية غير الله عز وجل بالله عز وجل في شيء من خصائصه، مرة أخرى، الشرك هو تسوية غير الله عز وجل به في شيء من خصائصه، خصائصه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، كما قال الله عز وجل حكاية عن بعض الكفار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أيضا يقول الله عز وجل: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وفي الحديث في جواب من سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الند هو المساوي، أن تجعل له من يساويه تجعله مثله، هذا هو الشرك. إذن الشرك هو تسوية غير الله عز وجل به في شيء من خصائصه. وكما قلنا تسوية غير الله عز وجل به في خصائصه في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، كل هذا الشرك. والذي ذكر الشيخ هنا هو تسوية غيره به في الألوهية في عبادة الله عز وجل. العبادة كما ذكر العلماء اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل، اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأعمال والاعتقادات. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل، وهي تنتظم أو تنظم ينتظم فيها الدين كله. العبادة بمعناها الواسع تشمل الدين كله. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعريفا للعبادة، يقول: عبادة الرحمن غاية حبه مع ذل صاحبه هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. هنا يقول يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله شروط أو أركان العبادة: غاية الذل لله عز وجل مع غاية حب الله عز وجل. ثم يقول في الأخير: ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. يعني العبادة لا تعرف إلا بالنصوص، لا تعرف إلا من جهة الله عز وجل ومن جهة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي العبادة، الشرك في عبادة الله عز وجل. إذن كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل فهي عبادة، كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل فهي عبادة. وصرف شيء من مما يتقرب به إلى الله عز وجل هذا شرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني صرف كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل صرفه لغيره شرك. مثلا المحبة الخاصة بالله عز وجل، محبة الذل والتعظيم، وكذلك الخوف، خوف السر، وكذلك التوكل، تفويض الأمور إلى الله عز وجل، وكذلك الاستغاثة به والاستعانة به، كل هذه عبادات. وصرف شيء منها لغير الله عز وجل هو الشرك الذي يخرجنا الإسلام بالكلية. والشرك كما عرفنا ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر مخرج من الملة، وشرك أصغر لا يخرج من الملة. سبق تعريف الشرك الأكبر. تعريف الشرك الأصغر أنه كل ما أطلقت الشريعة عليه شركا، كل ما أطلقت الشريعة عليه شركا ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر هذا هو الشرك الأصغر. أيضا ما كان في معناه كظن الشيء سببا وليس بسبب، هذا أيضا الشرك أصغر. شخص مثلا يأتي بحلقة ويلبسها مثل ما يلبس الساعة ويظن أن هذا ينفع، هذا الشرك، لأن هذا جعل شيئا سببا مع أنه ليس سبب. والأسباب تنقسم إلى قسمين: سبب شرعي وسبب حسي. السبب الشرعي مثل قراءة القرآن على المريض، إن هذا ورد شرعا، وكتاب الله عز وجل شفاء معنوي وشفاء حسي، وهذا سبب شرعي. أما السبب الحسي فالمرجع فيه إلى الأطباء. الأطباء لما يصرفون الأدوية ويقولون هذا ينفع وهذا لا ينفع نرجع إليه. نجد عند كثير من الناس يكونون قد لبسوا شيء من الحديد أو كذا مثل الساعة، ولما تسألهم يقولون هذا ينفع. طيب هذا أنت جعلته سببا، هل هذا سبب شرعي؟ طبعا ليس سببا شرعيا. أنا سألت الأطباء أيضا عن هذا الشيء، قالوا ليس فيه شيء طبي، إذن هذا ليس سببا شرعيا ولا سببا حسيا، إذن هذا شرك أصغر وقد يؤدي إلى الشرك الأكبر. إذا اعتقد فيه أنه ينفع بنفسه هذا هو الشرك الأكبر بعينه، أما إذا اعتقد أن هذا سبب فهذا شرك أصغر. إذن الشرك الأصغر كل ما أطلقت الشريعة عليه أنه شرك ولم يصل إلى الشرك الأكبر إلى حد الشرك الأكبر فهذا شرك أصغر. أيضا ما كان في معناه كظن الشيء سببا ولا يكون سببا لا شرعيا ولا حسيا. بالنسبة للشرك الأصغر عرفنا أن الشرك الأكبر مخرج من الملة. الشرك الأصغر هل داخل في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وفي قوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، هل يدخل فيه الشرك الأصغر أيضا؟ اختلف العلماء في ذلك. الجماهير على أن الشرك الأصغر ليس داخلا فيه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الجماهير من العلماء على أن الشرك الأصغر ليس داخلا في الآية هنا، بل الشرك الأصغر من مثل الكبائر وليس في حكم الشرك الأكبر. وأمره يعني أمر الشرك الأصغر يعني أمره إلى الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء لم يغفر له إذا مات قبل أن يتوب، يعني حكم المعاصي والكبائر، هذا قول الجماهير. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الإمام المعروف ذهب إلى أن الشرك الأصغر يدخل أيضا في هذه الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به سواء كان شركا أصغر أو شركا أكبر، هذا قول الشيخ الإسلام، والأكثرون على خلافه. وبالنظر إلى هذه الأقوال يبدو أن الأمر خطير جدا، يعني نحن لا يمكننا أن نجزم بأحد القولين، ولكن النتيجة التي نخرج بها أن الأمر خطير، حتى الشرك الأصغر خطير جدا. ولذلك قال العلماء أن أدنى الشرك الأصغر أعظم من أكبر الكبائر. إذن قول الجماهير على أن الشرك الأصغر لا يدخل في الشرك المذكور في هذه الآية، وقول الشيخ الإسلام أن الشرك الأصغر أيضا داخل فيما ذكر في هذه الآية. على قول شيخ الإسلام لا يستلزم أن يكون المشرك بالشرك الأصغر خالدا مخلدا في النار، لأنه حتى ولو لم يغفر له ودخل النار كثير من الوساة يدخلون النار ثم يخرجون منها، لأن مصير الموحد ولو كان عاصيا فاسقا فاجرا مصيره إلى الجنة، ما دام في دائرة الإسلام فمصيره إلى الجنة، حتى ولو رذب في النار بقدر ذنوبه مصيره إلى الجنة. إذن إن الله لا يغفر أن يشرك به على قول شيخ الإسلام لا يغفر له، إنما يدخل النار بعد أن يعني تكفر النار وتطهره من الشرك، بعد ذلك يكون مصيره إلى الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا لمن لم يتوب، أما من تاب فإن الله عز وجل يتوب على من تاب، حتى المشرك وحتى الكافر إذا تاب الله عز وجل يتوب على من تاب، لا يغفر إذا لم يتوب. ومنه الذبح لغير الله، ومنه الذبح لغير الله. نحن ذكرنا أن كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل عبادة، وصرف أي عبادة لغير الله عز وجل شرك، وهي كثيرة. لم يذكر منها الشيخ هنا، فقط لم يذكر منها إلا الذبح لغير الله. وتخصيص الشيخ للذبح لغير الله عز وجل، تخصيصه بالذكر هنا، هذا لأنه واقع بكثرة عند الناس ويتساهل الناس فيه. كثير من الناس يتساهل في هذا الأمر ويتقرب إلى غير الله عز وجل بالذبح، ويظن أنه يعني لم يحصل منه شيء، ويكون قد خرج من الملة وهو لا يدري. كما ذكرنا الجهل والتأويل، هذه الأمور كلها أعذار يُذَر بها. ولكن من علم وأقيمت عليه الحجة وانتفت الموانع، فإن الذبح لغير الله عز وجل يخرج من الملة. من ذبح لغير الله عز وجل فإن ذلك يخرجه من الملة، ولا يدخل فيه الذبح للضيوف، لأن القصد بهذا يعني الذبح لغير الله عز وجل أنه يتقرب إلى غير الله عز وجل بإراقة الدماء. مثلا لما يذبح يقول بسم الولي فلان، أو يقول لشخص من الأشخاص أنا أتقرب إليك بإراقة الدم بالذبح، هذا كله شرك مخرج من الملة. كمن يذبح للجن أو للقبر، كثير من الناس يذهبون إلى القبور ويذهبون إلى الأضرحة والمشاهد ويذبحون هناك، ويظنون أنهم بذلك يتقربون إلى الله عز وجل، لأنهم يقولون نحن نتقرب إلى الولي ونتقرب إلى صاحب القبر بهذه القرابين حتى يقربنا إلى الله عز وجل، وما يدري المسكين أنه بذلك يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام. أيضا من يذبح للجن، من يذبح للجن يعني كثر، الله المستعان، هذا نجده عند كثير من الناس، يخاف عن شيء، يخاف الجن وغيرهم، فيذبح ويقول لعل الجن يعني إذا ذبحت له يرضى عني ولا يضرني، هذا كفر وهذا الشرك يعني مخرج من الملة، الأمر خطير. كمن يذبح للجن يعني للاستعانة بهم أو لطلب اللجوء إليهم أو للاستغاثة بهم أو استعاذة من شرهم، هذا كله يدخل فيه، ومنه الذبح لغير الله ومن يذبح للجن أو للقبر. الثاني من نواقض الإسلام، من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. هذا الناقض الذي ذكره الشيخ هنا، هذا الناقض داخل في الناقض الأول، لأن هذا هو الشرك. لو يعني نحن لو نركز على تعريف الشرك والتوحيد الذي ذكرناه، هذا الناقض لا يخرج عنه، إذن هو داخل في الناقض الأول. لماذا ذكره الشيخ وخصه بالذكر؟ خصه بالذكر لأنه أو ذكره استقلالا لكثرة وقوعه، ولأنهم يقولون الشرك هو عبادة الأصنام، ونحن نتوسل بالأولياء والصالحين. أريد التركيز على هذا. الشيخ ذكر في الناقض الأول أن الناقض الأول هو الشرك، ولم يكتفي به، بل ذكر هذا الناقض أيضا ناقضا مستقلا. لماذا؟ لأن المشركين لما يقال لهم أنتم وقعتم في الشرك يقولون لا، الشرك هو عبادة الأصنام، ونحن نتقرب إلى الأولياء والصالحين، وهذا ليس من الشرك في شيء. حتى يرد عليهم ذكر الشيخ أن هذا أيضا ناقض من نواقض الإسلام. والكفار الأولون والمشركون الأولون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حجتهم، كانوا يقولون كما كما قال الله عز وجل والذين اتخذوا من دون الله أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني نحن ما نذهب إلى أولئك الصالحين ما نلجأ إليهم إلا ليقربونا إلى الله عز وجل، هذه حجتهم. وهكذا كل من يجعل أحدا وسيطا بينه وبين الله عز وجل يدعوه ويسأله الشفاء ويتوكل عليه ويتخرب إليه بأنواع العبادات فإنه قد وقع في الشرك. نذكر يعني مثالا لما يقع في كثير من الناس في غير هذه البلاد، وقد يكون هنا أيضا أنا أتحدث حسب علمي. هناك بعض البلاد فيها للأسف هي بلاد إسلامية فيها أضرحة وقبور ومشاهد، وكثير من الناس يذهبون إليهم ويطلبون من المقبورين أصحاب القبور يطلبون منهم أن يتوسلوا لهم ويشفعوا لهم عند الله عز وجل. نفس الطلب هذا الشرك. لماذا؟ لأن هذا الطلب فيه أنك جعلت هذا المقبور وسيطا بينك وبين الله عز وجل، والله عز وجل يعني لا يخفى عليه شيء حتى تجعل فلانا من الناس وسيطا. الشيء الثاني، هذا المقبور يعني كيف يسمع كلامك، كيف يسمع دعاءك؟ إذا لم تعتقد فيه أنه يسمع لا يمكنك أن تدعوه، مما يدل على أنك وقعت في شرك، في من ناحية شرك في الربوبية ومن ناحية شرك في الألوهية. الشيء الثالث، الشيء الذي تقربه هناك تذبح هناك تطلب منه تستغيث به تتقرب إليه بأنواع، هذا كله وقوع في الشرك الصحيح. إذن من جعل بينه وبين الله وسائط سواء كان هؤلاء صالحون ملائكة رسل أنبياء كل ذلك يوقعه في الشرك، يدعوهم ويسألهم الشفاعة أي يسألهم أن يشفعوا له عند الله عز وجل ويتوكل عليهم، هذا كله يقره في الكفر. وكما ذكرت الشيخ ذكر هذا الناقد بعد الناقد الأول ليبين للذين يقعون في الشرك ليبين لهم أن ما تقعون فيه هو نفس الشرك الذي ذكرناه في الناقد الأول. والتوكل كما نعرف هو إظهار العجز واعتماد الله عز وجل وتفويض الأمور كلية إلى الله عز وجل. ومن يتوكل على غير الله عز وجل بهذا المعنى فهو كافر، وكذلك من يسأل الشفاعة عن غير الله عز وجل يسأله الشفاعة ويجعله وسيطا بينه وبين الله عز وجل ويطلب منه ويستغيث به، هذا أيضا كفر كما ذكر الشيخ كفر إجماعا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.